نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد، وروى أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أخرجه مسلم. واسم أبي مالك عمرو، ويقال عبيد، ويقال كعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، آخر حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيما جاء في فضل الصلاة، هو حديث عظيم جمع أمورا عديدة، وهو معدود في جملة جوامع كلم النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل هو من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، حيث ذكر فيه أعمال متنوعة وعبادات متنوعة، مع ذكر الفضيلة لكل منها، فهو حديث جامع في هذا الباب، باب فضائل الأعمال، فذكر فيه فضل الطهارة، وفضل الصلاة، وفضل الصدقة، وفضل الصبر، إلى غير ذلك مما جمع في هذا الحديث من فضائل. قال صلوات الله وسلامه عليه: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، والمراد بالطهور أي توحيد الله وإخلاص الدين له والخلوص من الشرك، في قول لأهل العلم في معناه. ومعنى الطهور شطر الإيمان أي أن التوحيد والبراءة من الشرك والتطهر من الشرك وأدرانه شطر الإيمان، لأن الإيمان والعمل والعبادة لا تقبل إلا بهذا الشطر، فمن لم تقم أعماله وعباداته على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه لم تقبل له طاعة ولم يقبل له عمل. إن الله، نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقيل الطهور شطر الإيمان هو الأقرب، أي الوضوء طهارة للصلاة. ويقوي ذلك أن الحديث ورد في بعض ألفاظه بهذا اللفظ، ورد في بعض ألفاظه عند الترمذي وعند غيره بهذا اللفظ: الوضوء شطر الإيمان. والمراد بالإيمان الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والوضوء شطر الصلاة لأن الصلاة لا تقبل به، لا تقبل إلا به، ولا صلاة لمن لا وضوء له، فصلاة بغير طاعة الطهور غير مقبولة، وعبادة بغير توحيد غير مقبولة. فالحاصل أن قوله الطهور شطر الإيمان لأهل العلم قولان في معنى ذلك، والأقرب منهما أن المراد بالطهور أي التطهر الذي هو الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. ويمكن أن يؤخذ من المعنيين فائدة يشير إليها أهل العلم في تقرير التوحيد وبيان عظيم مكانته في العبادات كلها. فشأن التوحيد والبراءة من الشرك في العبادات كلها كشأن الطهارة في الصلاة، فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، فمن صلى بغير طهارة لا صلاة له. ويصح أن يقال في حق من صلى دون طهارة إنه لم يصل، يصح أن يقال حتى لو جاء بأعمال الصلاة من ركوع وسجود وقراءة وغير ذلك بدون طهارة يصح أن يقال إنه لم يصل، لأن شرط الصلاة الذي لا تقبل إلا به لم يأتي به. مثله تماما من يعبد الله بدون التوحيد، يصح أن يقال عنه إنه لم يعبد الله وأنه ليس عبدا لله، لأنه لا يكون المرء عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا وحد الله وأخلص دينه لله. أما من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة فإن عبادته كلها لا تقبل. فعبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهارة، عبادة بلا توحيد كصلاة بلا طهارة. مثل الذي يعبد الله دون أن يوحده ويخلص دينه له كمثل الذي يصلي بدون طهارة. فكما أن صلاة المصلي بدون طهارة غير مقبولة، فعبادة العابد بغير توحيد غير مقبولة. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل العبادة إلا بالتوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، أي أخلص عبادتك ودينك لله سبحانه وتعالى ولا تجعل مع الله شريكا في العبادة. قال والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه ثواب الحمد والاستكثار من الحمد، وأن هذه الكلمة العظيمة المباركة تملأ الميزان أي ميزان الحسنات، لأن العبد ينصب له يوم القيامة ميزان له كفتان، كفة توضع فيها حسناته وكفة توضع فيها أو يوضع فيها سيئاته. والحمد لله تملأ الميزان، وهذا فيه ثقل هذه الكلمة في الوزن يوم القيامة، وأن من شأنها أنها تملأ الميزان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالحمد يملأ الميزان يوم القيامة وهو ثقيل في الميزان، وهذا حث على الاستكثار من حمد الله، حث على الاستكثار من حمد الله تبارك وتعالى، وأن يحرص المسلم على أن يحمد الله في حياته بالكثرة، يحمده حمدا كثيرا ويكثر من حمد ربه سبحانه وتعالى. فإن هذه الكلمة العظيمة تملأ الميزان كما أخبر نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والحمد ثناء على الله، الحمد ثناء على الله وإثبات للكمال له جل في علاه. فمعنى الحمد لله أي أثني على الله، أثني عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. والله سبحانه وتعالى يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وأفضاله على عباده التي لا تعد ولا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. قال: وسبحان الله والحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. هاتان الكلمتان سبحان الله والحمد لله، وكثيرا ما يقرن في النصوص بينهما، إما بهذه الصفة سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده، كثيرا ما يقرن بين الحمد والتسبيح، إما بهذه الصيغة سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده، فإن كلمة سبحان الله وبحمده جمع بين التسبيح والتحميد. سبحان الله وبحمده أسبح الله حال كوني حامدا له مثنيا عليه، جامعا بين تسبيحه الذي هو التنزيه وحمده الذي هو الثناء عليه جل في علاه. وعرفنا أن التسبيح تنزيه الله، والحمد الثناء على الله بإثبات الكمال له، فعرف بذلك أن الجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين التنزيه للرب جل في علاه عما لا يليق به من النقائص والعيوب وعن مشابهة المخلوقات، والحمد إثبات للكمال، إثبات للكمال، إثبات لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة ومننه جل في علاه. وعرفنا أنه يحمد على هذا وهذا، يحمد على الأسماء والصفات ويحمد على النعم والآلاء، فالحمد فيه إثبات الكمال، والتنزيه فيه تبرئة الله وتقديسه عن كل ما لا يليق به، ففي الجمع بينهما جمع بين الإثبات والتنزيه، وعلى هذين يقوم المعتقد في باب الأسماء والصفات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله تملأان أي هما معا، تملأان في رواية تملأان، أو شك هنا من الراوي، أو تملأ، تملأان أي هما معا، أو تملأ أي كل واحدة منهما ما بين السماء والأرض، ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصلاة نور، وهذا موضع الشاهد من الحديث، هذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث، الصلاة نور، ومعنى نور أنها ضياء لصاحبها، ضياء لصاحبها، تنير قلبه وتنير وجهه وتنير قبره وتنير طريقه، فهي نور له، نور وضياء. وكلما عظم حظ العبد من هذه الصلاة عظم حظه من هذا النور، كلما عظم حظ العبد من هذه الصلاة عظم حظه من هذا النور. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد ذكرت الصلاة عنده، والحديث المسند بسند جيد، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة نور لصاحبها، نور في دنياه ونور في قبره ونور في حشره ويوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. وإذا قسمت الأنوار يوم القيامة على العباد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. إذا قسمت الأنوار يوم القيامة كان أهل الصلاة المحافظين عليها هم أهل النصيب الأوفر، لأن الصلاة نور، فينور للعبد في دنياه ونور له في قبره ونور له يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى، وهي نور لقلبه ونور لوجهه وضياء له. وهذا يدلنا على فضيلة عظيمة في الصلاة وغنيمة مباركة ينالها أهل الصلاة. ولما كانت الصلاة نور، ولما كانت الصلاة نورا شرع لمن خرج لأدائها أن يسأل الله النور، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسلم، في صحيح مسلم وغيره، في خروجه لصلاة الفجر. ومن أهل العلم من قال إنه يقال في كل صلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من شمالي من عن يميني نورا، واجعل عن يساري نورا. يقول ذلك خارج للصلاة، خارج للنور، لأن الصلاة نور، فيدعو الله أن يعظم له الحظ من النور في كل أجزائه ومن كل جهاته، أمام وخلف ويمين ويسار، وكل أجزاء سمعي وبصري، وفي بعض الروايات عصبي وشعري، فيكون النور محيطا به من كل جهاته وشاملا لكل أجزائه وهو ذاهب إلى الصلاة. يقول ذلك وهو ذاهب إلى الصلاة، لأن الصلاة نور، فالذاهب إليها يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم له الحظ من النور الذي هو قادم إليه في هذه الصلاة. فانظر الارتباط العظيم بين الدعوات النبوية وبين مقاصدها وما قيلت بمناسبته. فلما قيل هذا الدعاء بمناسبة الخروج إلى الصلاة والصلاة نور، ناسب أن يسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يعظم له الحظ من النور في من كل جهاته وفي كل أجزائه وجميع أجزائه. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة برهان، أي برهان على صحة الإيمان وقوته وصلاح العبد وقوة إقباله على الله، لأن المال غال عند صاحبه، فإخراجه بنفس سخية ونفس طيبة هذا من وقاية الشح للنفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهو في الوقت نفسه برهان، برهان وعلامة على الصدق، صدق المرء في إيمانه وصدق تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المال الثمين عنده، العزيز لديه، الغالي، يخرجه ولا يبالي، لا يريد بذلك إلا الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى. قال: والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصبر ضياء أي لصاحبه في دربه وسيره وطريقه. وهذا الضياء الذي هو الصبر يحتاج إليه العبد حاجة ماسة في كل أعماله وفي جميع أموره. ولهذا الصبر منزلة عظيمة من منازل السائرين تصاحب المسلم في كل أعماله وفي جميع سيره، لأن الصبر الذي هو حبس النفس يحتاج إليه العبد في باب الطاعات والقربات حتى يقوم بها، فمن لا صبر عنده لا قدرة عنده على القيام بالطاعات. الصلاة تحتاج إلى صبر، الوضوء يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الحج، الصدقة، إلى غير ذلك الأعمال كلها تحتاج إلى صبر. ومن لا صبر عنده لا قدرة عنده على القيام بهذه الأعمال وهذه العبادات. أيضا المعاصي التي أمر العبد بتركها والبعد عنها واجتنابها كلها تحتاج إلى صبر، يصبر نفسه عن فعلها، بمعنى يحبس نفسه ويمنع نفسه عن أن تفعل تلك المعاصي. فيحتاج مقام الطاعات إلى صبر عليها ليفعلها العبد ويواظب على فعلها، وأيضا المعاصي تحتاج من العبد إلى صبر بأن يمنع نفسه. والذي ما عنده صبر يغسل الذنوب مباشرة، لكن الذي عنده صبر بإذن الله صبره يحجزه ويمنعه عن فعل المعاصي. كذلك المصائب التي يصاب بها العبد، المصائب المؤلمة من موت قريب أو فقد مال أو حصول مؤلم أو غير ذلك، هذه تحتاج من العبد إلى صبر على أقدار الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والصبر ضياء، أي الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. هذا ضياء لصاحبه، ضياء لصاحبه، وهو مقام عظيم من مقامات الدين العلية الرفيعة، وهو كما قدمت عمل قلبي يحتاج إليه العبد في كل أموره، من فعل طاعة أو اجتناب معصية أو ما يكون من العبد حال حصول المصائب والأمور التي تؤلم العبد. في كل ذلك يحتاج العبد إلى الصبر، والصبر ضياء لصاحبه. ومعنى ضياء لصاحبه أي يضيء له طريق السير إلى الله، هذا معنى ضياء، ضياء لصاحبه أي يضيء لصاحبه طريق سيره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن السير يحتاج إلى ضياء حتى يستتم السير ويواصل السائر سيره، يحتاج إلى ضياء يضيء له طريقه فيسلك الطريق على بصيرة وعلى نور. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، يعني لا يخلو حال العبد مع القرآن من واحدة من هاتين الاثنتين، إما أن يكون حجة للعبد أو على العبد، إما أن يكون حجة للعبد أو على العبد. وإذا عرف العبد ذلك لا بد أن يعرف متى يكون القرآن حجة لي ومتى يكون حجة علي، حتى أفعل هذا وأترك هذا، حتى أفعل الذي يكون القرآن به حجة لي وأترك الذي يكون القرآن به حجة علي. وهذا هو مقتضى النصح للنفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. أحد السلف وهو أخذ يقول، وهو أخذ من هذا الحديث، يقول: ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. ما جلس أحد إلى هذا القرآن إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. واحد يجلس يقرأ القرآن ويقوم بزيادة، زيادة إيمان، وآخر يقوم بنقصان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا قام بزيادة وهذا قام بنقصان. فالقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة للعبد ومتى يكون القرآن حجة على العبد؟ يعرف جواب هذا السؤال بمعرفة مقصود الإنزال للقرآن، يعرف جواب هذا السؤال بمعرفة المقصود بإنزال القرآن. يقول حسن البصري رحمة الله عليه: أنزل هذا القرآن ليعمل به، أنزل هذا القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اتخذ القرآن، اتخذ الناس قراءة القرآن صنعا، عمل من الأعمال. القرآن أنزل ليعمل به، فيه الوعد وفيه الوعيد وفيه الأوامر وفيه النواهي وفيه العبادات وفيه التكاليف وفيه المحرمات، أنزل ليعمل به، فيكون المرء من أهله إذا عمل بالقرآن. ولهذا في الحديث قال: يؤتى بأهل القرآن الذين يعملون به، هؤلاء هم أهله الذين يعملون به، فالذي يعمل بالقرآن هو من أهله، والذي يسمع آيات القرآن ويقرأ آيات القرآن ولا يعمل بها لا يكون من أهلها، لا يكون من أهلها. لنضرب مثالا واحدا، لو أن إنسانا قرأ مثلا من سورة الحجرات قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، جلس وقرأ سورة الحجرات ومر بهذه الآية، أو استمع إلى الصلاة وسمع هذه الآية ثم قام من بعد قراءة القرآن أو من بعد السماع لهذه الآيات في صلاته وجلس مع بعض رفقائه يغتاب المسلمين، كيف تكون هذه الآية؟ حجة له أو عليه؟ الأمر واضح، الآية تكون حجة عليه. لو قرأها قبل مجلس الغيبة 20 مرة 30 مرة تكون حجة عليه. ولو كان في في في مثلا يقرأ على على شيخ وقرأها وقال قراءتك متقنة ما عندك أي خطأ، حجة عليه، لأن هذه الآية وغيرها من آيات القرآن أنزلت ليعمل بها، فإذا عمل بها كانت حجة له، وإذا لم يعمل بها كانت حجة عليه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، من التلاوة للكتاب العمل بالكتاب، التلاوة نفسها من معانيها العمل، والقمر إذا تلاها يعني تبعها، فمن تلاوة القرآن أن تعمل بالقرآن، فمن لا يعمل بالقرآن لا يعد تاليا للقرآن وإن أقام حروف القرآن، وإن أقام حروف القرآن لا يعد تاليا للقرآن، فلا يعد تاليا للقرآن الكريم إلا إذا عمل بالقرآن الكريم. فأهل القرآن هم أهل العمل بالقرآن، هؤلاء هم أهله، أهل القرآن هم أهل العمل بالقرآن. فالقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، أي إن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك. وأعيد فأقول جواب هذا السؤال كيف يعرف أن القرآن حجة للمرء أو حجة عليه، كيف يعرف جواب هذا السؤال؟ بمعرفة مقصود الإنزال من القرآن، وأن القرآن لم ينزل لمجرد التلاوة فقط أو لمجرد الحفظ فقط، القرآن أنزل ليعمل به، والله سبحانه وتعالى لم يوجب على عباده، لم يوجب على عباده أن يحفظوا آيات القرآن كلها، ما أوجب عليهم ذلك، لكن أوجب عليهم أجمعين العمل بالقرآن، العمل بالقرآن واجب، وهو الذي لأجله أنزل القرآن، وهو الذي لأجله أنزل القرآن. فمن عمل بالقرآن كان من أهله وكان القرآن حجة له، ومن لم يعمل به لم يكن من أهله وكان القرآن حجة عليه. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وبمعنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. قال كل الناس يغدو، قال كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها أي مهلكها. كل الناس يغدو أي كل الناس في سير، تراهم من الصباح منطلقين، تراهم من الصباح منطلقين، كل له وجهة وكل له طريق وفي سير حثيث. كل الناس يغدو إذا أصبح انطلق في أمور شتى ومصالح مختلفة وأمور متنوعة، كل الناس يغدو. لكن هذا الغدو على نوعين، أحدهم يغدو بائعا نفسه على الله، يرجو رحمة الله، يرجو ثواب الله، لا يعمل العمل إلا الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وهو متجنب لكل ما يسخط الله وكل ما يغضب الله، باع نفسه أي على الله. وبهذا البيع أعتق نفسه من عقاب الله وسخطه، فبائع نفسه فمعتقها أي أعتقها من العقاب، أعتقها من سخط الله وعقابه جل وعلا، فكان من الناجين لأنه بهذا البيع لنفسه على الله امتثالا لأوامره وطاعة له وابتعادا عن نواهيه سبحانه وتعالى يكون أعتق نفسه من الهلاك ومن سخط الله سبحانه وتعالى. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي مهلك النفس، والإهلاك للنفس الذي هو في قول موبقها هو بالدخول في الموبقات، والموبقات هي المعاصي والذنوب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وسميت الكبائر موبقات لأنها تهلك صاحبها، سميت الكبائر موبقات لأنها تهلك، توبق صاحبها أي تهلك صاحبها. فالناس على صنفين في خروجهم من بيوتاتهم كل يوم في مصالح شتى، منهم من خروجه وسيره في طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون بذلك أعتق نفسه، ومنهم في المعاصي والعياذ بالله والذنوب فيكون بذلك قد أهلك نفسه. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو من أجمع الأحاديث كما قدمت في فضائل الأعمال، من أجمع الأحاديث في فضائل الأعمال، ذكرت فيه أعمال متنوعة وكل منها ذكر فضله، كل منها ذكر فضله وعظيم ثواب أهله عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. نعم، نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا. اللهم انفعنا يا رب بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم عنا يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم،